فيقول: ما هو الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا؟ المرأة كلها عورة، الحجاب الشرعي أن تستر بدنها كلها من الأجنبي، ومن ذلك الوجه واليدان. أما المحرم فلا بأس أن يرى وجهها ويديها ورأسها، لكن إذا احتسبت ولم يرى محرمها إلا الوجه واليدين كان يكون هذا أحسن وأكمل. أما الأجنبي فالواجب التستر عنه، يقول: إذا تعجل الجن وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.